العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن يقول زدني فهو أعظم المنن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد الثاني من محرم 1436. وأسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واجعل ما نتعلمه ونسمعه في هذه المجالس حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاك يا جواد يا كريم. كما عودناكم في بداية كل لقاء نستذكر أبرز المسائل التي مرت بنا في الدرس السابق. تفضل أبو ناجي استفتح. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك خيرا. نعم إبراهيم. نعم. وسائل نص الشارع عليها. نعم. نعم. هذا مثال معاصر. نعم. وأيضا من المسائل ما راجعته، لا بد من مراجعة يا شباب، يا طلاب العلم لا بد من مراجعة لمن أراد العلم. نعم. مثال هذا. أي نعم، كذلك يؤجر عليه الإنسان، كما يثاب على مجيء المسجد أيضا يثاب حينما يرجع، وهكذا في كل عبادة. ومثل ذلك الذهاب لمحرم هو آثم على ذهابه، كذلك آثم حينما يعود. وكذلك من الفوائد. نعم تفضل. صحيح سنت، هذه فائدة يعني عملية لطالب العلم والداعية في التعامل مع أهل البدع. طيب نعم عبد الله. نعم. سنت، بارك الله فيك. أبو عبد الله. أحسنت. نعم. وكذلك شاكر. نعم، الصحيح أن الوسائل يعني وسائل الدعوة أو العلم التعليم تبليغ، هذه وسائل اجتهادية وليست وسائل توقيفية. وكذلك من المسائل والفوائد. نعم أبو حسان. شيخ أحسنت بارك الله فيك. وأيضا نعم تفضل. مبدأ المسامحة والعفو والصفح صحيح. أحسنت. الإكراه نجعله عند حبيبنا. ما سمعنا صوتك اليوم، تعودنا عليه سمع صوت. نعم ما حضرت الإكراه، أنا خرجت الأسبوع الماضي. إيه ما حضرت، ما حضرت الكلام على الإكراه، لكن لا بأس أن أقول فائدة. ذكرتم إن الوسيلة هي الطريقة التي تؤدي إلى المقصود أو الغاية. نعم وإنها تأخذ حرمة. أحسنت. واجبة وسيلة. أحسن أحسن تبارك الله فيك. تفضل جارة. أحسنت. حمل الغير على ما لا يرضاه. نعم أحمد. نعم لا يكون الشيء إكراها، لا يكون الإكراه كما يقول أهل العلم إلا إذا توفر فيه شرطين. الشرط الأول المكره، أن يغلب على ظن المكره، على أن المكره يستطيع أن المكره أن يوقع ما نعم به. نعم أو سينفذ ما هدد به. والثاني هذا الشرط الأول. والثاني استطاعة المكره أن يوقع المكره ما هدد به. نعم إيش أن يكون القدرة، يعني القدرة يعني أن يكون ممكن أن يهدد بهذا الشيء لكن غير قادر، فلا بد من الشرطين. نعم قد يقال يكون يترتب على الإكراه شيء كالقتل، أو أما إذا كان الإكراه على شيء بسيط فلا بأس أن يأتي أن يكون الشيخ هذا الرجل المكره أن يترتب عليه مفسدة عظمى. سيأتي إن شاء الله سيأتي مزيد بيان، نحن ما أكملنا الكلام على مسألة الإلجاء أو الإكراه، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه بإذن الله. ونختم بمن؟ نعم تفضل. نعم العبادة لا تقبل ولا تصح إلا إذا كانت لله جل وعز واتبع الإنسان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل المسائل المتعلقة بالإكراه، وأبين في مسائل الإكراء أهم ما يحتاجه طالب العلم في هذه المسألة أو في هذا الباب. قد ذكر أهل العلم رحمه الله أن الإكراه يأتي على نوعين. النوع الأول الإكراه الملجئ، النوع الأول الإكراه الملجئ، ويقصد أهل العلم بالإكراه الملجئ أن يكون المكره لا اختيار له حينما يكره على الفعل. ويمكن أن يقرب هذا بعض الأمثلة، كأن يتسلط مثلا رجل قوي كبير قد منحه الله بسطة في الجسم وقوة على شخص ضعيف مريض، فيقهره قهرا على شرب الخمر مثلا، بحيث أنه ألجأ إلجاء إلى شرب الخمر ولا طاقة له بأن يدفع ذلك، ولا طاقة له بأن يدفع ذلك. فهذا مثال على الإكراه الملجئ الذي لا يستطيع حينه المكره على أن يدفع شيء من هذا الإكراه، على أن يدفع شيئا من هذا الإكراه. وبعضهم يعني مثل قال إنه كالريشة في مهب الريح أو في الهواء، وإن كان هذا يعني التمثيل قد لا ينطبق على كل صور الإلجاء الإكراه الملجئ، لكنه ينطبق على جملة من هذه الصور. والمقصود يعني أن يصل الإنسان الذي ألجئ إلى حالة لا يستطيع فيها أن يتصرف أو يدفع هذا الذي ألجئ إليه. النوع الثاني الإكراه غير الملجئ، الإكراه غير الملجئ، بأن يكون مجبرا ومكرها على فعل ما لا يريد، لكن مع نوع اختيار، مع نوع اختيار، فمعناه أنه ليس كالأول. الأول سلب الاختيار، واضح؟ أما الثاني فهو مكره لكن لديه نوع اختيار. مثاله: من يكره ليقتل أحدا، من يكره ليقتل أحدا من الناس أو ليضرب أحدا، فهل هذا صح أن يقال إنه إكراه ملجئ؟ هو إكراه صح لكنه غير ملجئ. لماذا غير ملجئ؟ لماذا غير ملجئ؟ لأن له نوع اختيار، يعني هو مكره على هذا الشيء لكن قد يملك أن لا ينفذ هذا الذي أكره عليه، بقي لديه نوع اختيار فلم يسلب كل الاختيار وإن كان مكرها. ولهذا قال العلماء إن الإكراه يأتي على الوجهين أو النوعين. النوع الأول الإكراه الملجئ الذي لا يبقى فيه أي اختيار، ثانيا الإكراه غير الملجئ الذي يبقى فيه نوع اختيار، الذي يبقى فيه نوع اختيار. ويأتي الأول والثاني على صور وأمثلة وأحوال عديدة، لكني أقتصر على ما أرى أنه فيه منفعة وفيه كفاية وغنية عن مزيد التفصيل. بالنسبة للإكراه، الإكراه كالخطأ تماما، يعذر الإنسان فيه كما يعذر في حال الخطأ، يعذر الإنسان فيه كما يعذر في حال الخطأ، ليس كذلك؟ يأثم الإنسان؟ لا يأثم، هو معذور كحال الخطأ. لكن إذا كان في حق الله جل وعز فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. أولا لا يأثم ولا يلزمه شيء. أما إذا كان يتعلق بحق مخلوق، أما إذا كان يتعلق بحق مخلوق فالأصل أنه يضمن ما أتلفه إن كان متعلقا بحق مخلوق، بناء على القاعدة التي مرت بنا، وهي أن ما بين الله وبين عباده مبني على العفو والصفح والمسامحة، وما بين العبد والعباد مبني على المشاحة، مبني على المشاحة وعلى المطالبة. أما أبرز دليل يدل على العذر حال الإكراه فآية النحل، آية النحل، حيث يقول الله جل وعز: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فجاء النص في الآية الكريمة على إيش؟ على الإكراه، ما نتحدث عنه. إلا من أكره، فمن أكره على النطق بكلمة الكفر فإنه معذور، فإنه معذور ولا يأثم ولا يلحقه شيء إذا كان مكرها على ذلك. لكن شرطت الآية شرط، أليس كذلك؟ ما هو الشرط؟ إلا من أكره إيش؟ وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا بد أن يكون مطمئن الإيمان، غير متردد أو شاك أو متراجع عن إيمانه، فلا بد أن يكون مطمئن الإيمان. والإكراه كما يكون في الأفعال يكون بالأقوال كما في هذه الآية الكريمة، غير أنه لا ينفذ، لا ينفذ شيء حال الإكراه بالقول. بمعنى أنه مثلا لو طلق، أكره على الطلاق، هل ينفذ الطلاق؟ أكره على البيع، هل ينفذ؟ لا ينفذ. مثل من أكره على كلمة الكفر هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا، لأنه معذور بهذا الإكراه. أما الثاني أو الثالث ما يتعلق بالنسيان، مر بنا الحالة الأولى حالة الخطأ بما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى، والحالة الثانية حالة إكراه. الحالة الثالثة حالة النسيان، الحالة الثالثة حالة النسيان. النسيان ضد التذكر، النسيان ضد التذكر. ويعذر الإنسان حال النسيان كمن نسي صلاة حتى خرج وقت الصلاة، حتى خرج وقت الصلاة. فما الواجب عليه حينئذ؟ ما الواجب عليه حينئذ؟ يصليها متى ما ذكرها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في أي حديث؟ نعم رحيم، من نسي صلاة أو نام عنها قال فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هل يأثم؟ لا يلحقه بذلك إثم، لكن لو تقصد أن لا يصلي إلا بعد الوقت، تقصد أن لا يصلي إلا بعد الوقت، الفعل واحد لهذا والأول، لا فرق بينهما، كلاهما يعني ما صلى إلا بعد خروج الوقت، لكن ما الفرق بينهما؟ هذا ناسي وهذا متعمد. الأحكام المترتبة، الناسي معذور والمتعمد ما حكم صلاته بعد الوقت إذا كان قاصدا متعمدا؟ فالصحيح من أقوال العلم كما نص على ذلك ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين وعدد من أهل العلم أن صلاته غير مقبولة، أن صلاته غير مقبولة. فالفرق كبير بين الاثنين مع أن الفعل واحد. أما بالنسبة للإثم أو ما يترتب على من تعمد ترك الصلاة ولم يصلها إلا بعد خروج الوقت فكلام أهل العلم فيه كثير، كلام أهل العلم فيه كثير، والخلاف مشهور في هذه المسألة هل يكفر أو لا يكفر. المقصود أن هذه الحالة من الأحوال التي يعذر فيها الإنسان، والنسيان من العوارض التي تعرض لسائر الناس، ويرتفع التكليف على الإنسان حال النسيان مع بقاء الأهلية. ولكن الواجب على الناس أن يستدرك متى ما تذكر. والنسيان على نوعين كما سبق مرارا، مثل حال الإكراه ومثل حال الخطأ، النسيان لحقوق الله جل وعز، فالواجب تدارك هذا الذي نسيه متى ما استطاع، كمن نسي صلاة فإن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ومثل من شرب في نهار رمضان ناسيا فالواجب حينئذ إذا تذكر أن يتوقف وجوبا، وما شربه هذا إنما أطعمه الله تعالى به وسقاه، ولا يلحقه أي إثم على ما فعل. ثانيا النسيان لحقوق الآدميين، النسيان لحقوق الآدميين تماما كما قلنا في حال الإكراه، حقوق الآدميين لا تسقط بالنسيان، لأن حقوق الخلق كما سبق مبنية على المشاحة وعلى الضيق والمطالبة. فلو أتلف إنسان مال إنسان أو أكل ماله ناسيا، نسي أن هذا المال لفلان يحسب أنه ماله وأكل هذا المال، فما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ أولا لا إثم عليه، وإنما يرفع عنه الإثم إيش؟ بسبب النسيان. اثنين نعم، أن عليه الضمان أن يرد إلى هذا الإنسان حقه، أن يرد إلى هذا الإنسان حقه. والله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، دليل على رفع الإثم، دليل على رفع الإثم أنه لا يأثم في هذه الحال. فهذه من أبرز أدلة هذه القاعدة المتعلقة بالنسيان. وكذلك جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وقد مر بنا: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكر. وكذلك من الأدلة لهذه القاعدة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله المواضع التي يعذر فيها الإنسان، وفصل فيها تفصيلا جيدا، وذكر أن المواضع التي يعذر فيها الإنسان 10 مواضع. أذكر هذه المواضع التي ذكرها ابن القيم لأن فائدة عزيزة وجامعة. يقول رحمه الله تعالى: الخطأ من شدة الفرح والغضب والسكر، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده، لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به. واضح؟ ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام جمع كافة الأحوال التي يعذر فيها الإنسان إذا تفوه ونطق في حال من هذه الأحوال. الحالة الأولى الذي يخطئ من شدة الفرح، مثاله تذكرون مثال في السنة نهاد فوجد ناقته بعدما ظلت، فمن شدة الفرح ماذا قال؟ من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني عكس الأمر، لكن لو قال الإنسان هذا قاصدا وعامدا ما الحكم؟ هذا لا شك كفر عياذا بالله، ولكنه معذور بسبب شدة الفرح. الحالة الثانية الغضب، الثالثة، الرابعة، نعم الخطأ، الخامسة نسيان، السادسة الإكراه، السابعة الجهل، الثامنة سبق اللسان. مش معنى سبق اللسان يسبق لسانه بكلمة لا يريد حقيقتها فيكون معذورا في هذه الحال. هذه ثمانة. التاسعة تكلم في الإغلاق. وما معنى الإغلاق؟ ما معنى الإغلاق؟ شدة الغضب. طيب ما يصير الكلام مكرر؟ ما سبق معنى الغضب؟ يقول شدة الإغلاق، ما معنى شدة الإغلاق؟ نعم، يعني نفس المسألة السابقة، إذا الغضب مر بنا. نعم، حسنت، هذا صحيح، لأن الغضب على ثلاث مراحل. المرحلة يسيرة يعرف الإنسان حينها ما يقول، المرحلة أشد من هذا الغضب الشديد، المرحلة الأخيرة يسميها أهل العلم مرحلة الإغلاق. إيش الإغلاق؟ إيش معنى مرحلة الإغلاق؟ يغلق على ذهنه فيتكلم بما لا يفهم، لا شعور له، فلا شعور له بسبب شدة الغضب. طيب، العاشر لغو اليمين. لغو اليمين، فهذه كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه فائدة جليلة من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم غفر الله له ولشيخنا والسامعين: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. والعرف نعم، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. حسن، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه القاعدة المشهورة والمعروفة عند أهل العلم وعلى ألسنة كثير من طلاب العلم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والمعنى أن الشيء قد يكون له حكم في حال الانفراد، في حال الانفراد، لكن إذا اشترك مع غيره يكون له حكم آخر، يعني يتغير الحكم، يتغير الحكم، فيكون هذا الأمر وهو أمر واحد أو حكم واحد أو فعل واحد مختلف الحكم حسب الانفراد وحسب الاجتماع. وأضرب لذلك أمثلة تبين المقصود. أحمد من الناس حلف ألا يشتري صوفا، واضح؟ فاشترى شاة. الشاة ليس فيها صوف؟ الشاة فيها صوف، على ظهرها صوف، وقد حلف ألا يشتري صوفا، فهل يحنث؟ لا يحنث ولا يأثم وليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، إلا إذا اشترى هذه الشاة من باب الحيلة، من باب الحيلة. لكن إذا اشترى هذه الشاة ليس من باب الحيلة فلا شيء عليه. ولكن لو أنه اشترى الصوف مستقلا، إيش الحكم؟ يحنث وعليه كفارة لأنه خالف. إنسان حلف ألا يشتري حديدا، اشترى سيارة، ما رأيك؟ نعم، بويمن يحنث، هو حلف أن ما يشتري الحديد، يعني الحديد مستقل، حديدا يعني مستقلا، فاشترى سيارة. نعم، لا ليس على شيء ولا يحنث، إلا إذا قصد السيارة لأجل حديدها. إذا اشترى السيارة لحديدها فهنا ما الحكم؟ يحنث. للقاعدة التي معنا: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا صلى المصلي صلاة الظهر، فمما لا يخفى أنه يجب عليه التشهد الأول، يجب عليه الجلوس بعد الركعة الثانية، أليس كذلك؟ إنسان جاء وصلى مع الإمام وفاتته الركعة الأولى، فاتته الركعة الأولى، أدرك الركعة الثانية مع الإمام، أدرك الركعة الثانية مع الإمام، يلزمه أن يتبع الإمام، والإمام هل سيجلس؟ نعم هو سيجلس، لكن الجلوس هذا هل هو التشهد الأول له؟ طيب لو فعل هذا في الحالة الأولى، يعني لو جلس بعد الركعة الأولى انفرادا متعمدا فصلاته باطلة، لكن هنا جلس والأصل أن لا يجلس، لأن هذا هل هو تشهد له لكنه تبع للإمام، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الصورة واضحة؟ على كل حال أمثلة كثيرة على هذه القاعدة، وهي قاعدة هامة ونافعة جدا لطالب العلم، لعل فيما ذكرت من أمثلة غنية عن مزيد البيان. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة المتعلقة بالعرف. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. سبقت معنا قاعدة لها علاقة بهذه القاعدة، فمن يستحضر القاعدة التي لها علاقة بهذه القاعدة، وتحدثت حينها عن مسائل تتعلق بالعرف وأحكام العرف. نعم تفضل. العادة محكمة. طيب الناظم ماذا قال؟ والأصل في عاداتنا، هذا الشاهد، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فهذا البيت له علاقة، البيت الذي مر بنا، ولا داعي للإطالة والكلام الكثير في هذا، لكن خلاصة ما يمكن أن يقال هنا، العادة محكمة، ولا سيما فيما يتعلق بالعادة التي تنطبق عليها الشروط وتكون عادة معتبرة. وسبق معنا ذكر العادة المعتبرة والعادة غير المعتبرة، أليس كذلك؟ فما هي العادة المعتبرة؟ ما هي العادة المعتبرة؟ نعم إبراهيم. نعم ارفع صوتك. ما كان عليه عموم الناس، هذا صحيح. وأيضا نعم ابو ناجي. أحسنت، أن تكون مضطردة، أن تكون مضطردة أو غالبة. اثنين، أن لا تخالف نصا أو إجماعا. فإذا اعتاد الناس على شيء كل الناس عليه لكنه مخالف للكتاب والسنة فلا عبرة بهذه العادة. أحسنت. ثلاثة، أن تكون عادة قائمة وموجودة، لا عادة قديمة انتهت وزالت، لا بد أن تكون قائمة، فلا بد من هذه الشروط. فإذا توفرت هذه الشروط فهذه العادة معتبرة في الشرع، ويرجع إليها ويحتكم إليها، سواء فيما يتعلق بأمور الأمور الشرعية مثل مسألة القصر والجمع في السفر عند من يرى أن الراجح النظر إلى العرف فيما يقصر فيه، يعني المسافة التي يصح فيها القصر أو المسافة التي يجوز فيها الجمع. فبعض أهل العلم يرى أن المرد إلى العادة، يعني بمعنى ما سماه الناس سفرا فهو سفر، وما لم يسمه الناس سفرا فليس بسفر. واضح؟ هذا مثال. مثال آخر يتعلق بالمعاشرة الزوجية أو المعاشرة بالمعروف. بيّن القرآن أن الأصل في المعاشرة أنها إيش؟ أنها بالمعروف. في أي آية؟ قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف، ما معنى وعاشروهن بالمعروف؟ يعني فيما تعرف عليه الناس، فيما تعرف عليه الناس. المعنى أوسع من هذا، لكن يدخل في المعنى يعني ما تعرف عليه الناس، لأن الآية شاملة للإحسان إلى المرأة، وشاملة أيضا لما تعرف عليه الناس في التعامل مع الزوجة. فمثلا لو أن رجلا تزوج امرأة، فلما تزوج ودخل بها وأخذها من أهلها قال بشرك إني أعددت بيتا جميلا، قالت ما هو هذا البيت؟ قال خيمة من أحسن الخيام، وذهب بها إلى خيمة واختلفوا، قالت ليس الأمر على هذا وما اتفقنا على هذا، فما الحكم في هذه الحال؟ جرى خلاف بينهم، العمل في هذه الحال نعم يرجع إلى العرف. عرفنا مثلا هنا في هذا البلد أن ما يكون هذا سكن صحيح، ليس سكنا صحيحا، لكن أن يكون مثلا شقة أو عمارة أو نحو ذلك ولو كانت رخيصة على ظروفه، لكن أن يسكنها في خيمة ليس كذلك، ليس له الحق. لكن في بلاد أخرى، في بلاد أخرى يمكن أن يكون هذا عرفا، أليس بصحيح؟ في بعض البلدان الخيام تعتبر سكن، والمقصود الاعتبار بالعرف. مثل ذلك أيضا ما ذكر الله تعالى في قوله جل وعز ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما معنى الآية الكريمة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة كم حكم؟ ولهن مثل الذي عليهن، لهن وعليهن، لاحظوا. نعم تفضل. ولهن من الحقوق على الأزواج، واضح؟ مثل الذي عليهن، ما معنى مثل الذي عليهن؟ مثل من الحقوق التي عليهن للأزواج. نظروا بلاغة القرآن، تأملوا في بلاغة القرآن، جملة بسيطة لكن حوت معنى عظيمة. ثم قال بالمعروف ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس، وهكذا في أمثلة كثيرة، ولعل القاعدة بهذه الأمثلة تكون واضحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة أخرى. نعم. معاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، قد باء بالخسران مع حرمانه. وهذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا متعلق بقاعدة مشهورة عند أهل العلم، يقولون فيها من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني من طلب شيئا مستعجلا إياه قبل وقته وقبل أوانه فإنه يعاقب بنقيض ما فعل، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء من جنس العمل. والأصل في مثل هذه الحال المعاملة بنقيض القصد، الأصل في مثل هذه الحال المعاملة بنقيض القصد الفاسد. يمثل لهذا أهل العلم بمثال مشهور يتعلق بالإرث، الولد يرث والده إذا مات، فإذا كان هذا الوالد والد هذا الولد غنيا كبيرا وطمع هذا الولد بمال والده، وهذا حصل للأسف يعني في بلادنا وغير بلادنا ويحصل، طمع في مال والده فقتله كي يستعجل الإرث فما حكم ذلك؟ وهل يرث أو ما يرث؟ في هذه الحالة لا يرث، يحرم من الميراث كاملا، يحرم من الميراث كاملا. ولماذا يحرم؟ لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، وهذا من باب العقوبة له، وهذا من باب العقوبة له. الغال من الغنيمة، الغال من الغنيمة إذا غل شيئا من الغنيمة فما الحكم؟ يحرم، يحرم ولا يعطى شيء من الغنيمة، لا يعطى شيء من الغنيمة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذه الآية وردت في حق الكفار لكن تصلح دليل عام، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن حرمهم هذه الطيبات التي استعجلوها في دنياهم. ويصلح من الأمثلة على ذلك يعني ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في من شرب الخمر في الدنيا، إيش؟ فإنه يحرم شربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا فإنه يحرم لبس الحرير في الآخرة، يحرم لبس الحرير في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. وهنا كلمة جميلة ورائدة لابن القيم رحمه الله. ابن القيم له لفتات جميلة، أنا أوصي طالب العلم بأن يكون من المدمنين على قراءة كتب هذا الإمام رحمه الله تعالى. يقول: وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده، على معاقبة العبد بنقيض قصده. وهذا أيها الإخوة يؤكد موضوع دائما تحدث عن إصلاح النية، إصلاح النية والحرص على القصد الحسن في كل ما يأتي الإنسان ويذر. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، من ضار مسلما ضاره الله، من شاق شاق الله عليه، من خذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه خذله الله تعالى في موضع يحب نصرته فيه. ولذلك العلماء دائما يذكرون هذه القاعدة العظيمة الكبيرة: الجزاء من جنس العمل. وهذه قاعدة مضطردة، فإن العبد يجازى من جنس ما عمل، وهذا في الدنيا وفي الآخرة. في أن على النقيض من هذا أيها الإخوة، على النقيض من هذا، من نوى خيرا أو ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن ترك النظر المحرم بعدما تهيأ له، نظر امرأة جميلة مثلا تهيأ له أن ينظر إليها ثم صرف نظره ولم ينظر إليها خشية لله، فإن الله سبحانه وتعالى يسعده ويجعل في قلبه إيمانا وسعادة وانشراحا واطمئنانا، ويجد بركة هذا العمل في دنياه قبل أخرى. وهذا موجود ومشهور ومعروف، ولا سيما إذا الإنسان جاهد نفسه وترك هذه المعصية التي يميل إليها ويجد نفسه فيها، إذا تركها لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه إيمانا وسعادة وانشراحا وارتياحا عظيما، لأنه ترك هذا العمل خشية لله جل وعلا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فذو فساد وخلل. والناظم رحمه الله تعالى عقد هذا البيت لبيان قاعدة أصولية هامة، وهي أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد إذا كان يتعلق بذات العمل أو شرط العمل، إذا كان يتعلق بذات العمل أو شرط العمل فذو فساد وخلل. يقول وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، أي أن التحريم الواقع في نفس العمل أو شرط العمل يترتب عليه الفساد، وأوضح هذا إن شاء الله بالأمثلة. قلنا إذا كان النهي يتعلق بذات العمل أو شرط العمل فإنه يترتب عليه إيش؟ البطلان والفساد. فمعنى ذلك أنه إذا كان النهي متعلق بشيء خارج هذا العمل فلا يلزم أن يترتب عليه البطلان. أوضح هذه القاعدة بالأمثلة. إنسان صلى بدون وضوء، فما حكم الصلاة مع التعليل؟ صلى بدون وضوء، الصلاة باطلة. ولماذا الصلاة باطلة؟ لأنه متعلق بشرط أو ترك شرطا من شرائط الصلاة. ما هو هذا الشرط؟ الوضوء. طيب، حج حاج من دون أن يقف بعرفة، حج حاج من دون أن يقف بعرفة، يسأل ما حكم حجي؟ حج صحيح؟ ولماذا لا يصح هذا الحج؟ لأنه أخل بأصل الحج، الشرط الأعظم في الحج، شرط الحج الأعظم، ركن الحج الأعظم هو ماذا؟ الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة. رجل صلى قبل الوقت، رجل صلى صلاة المغرب قبل غروب الشمس، فما حكم صلاته؟ أجيبوني يا جماعة، الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بشرط، أخل بشرط وهو الوقت، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها. أما ما يتعلق بذات العمل، يعني ما ذكرته يتعلق بالشرائط، ومن أمثلة ما يتعلق بذات الأمر، بذات الفعل، لو تعامل الإنسان بالربا، لو تعامل الإنسان بالربا، عنده صفقة، صفقة بيع لكنها ربوية، فما الحكم؟ العقد باطل. لماذا العقد باطل؟ لأن النهي عن ذات الربا، النهي عن ذات الربا، فهذا المال حرام عليه، هذا المال حرام عليه، والعقد فاسد وباطل. طيب لو باع إنسان ما لا يملك، إنسان باع ما لا يملك، راح شاف سيارة جاره سيارة طيبة وراح باعها على واحد ثاني من أصحابه، نعم لا يصح هذا البيع، والعقد باطل فاسد أصلا. ولماذا؟ لأنه متعلق بذات البيع، متعلق بذات البيع، لأنه أصلا لا يملك هذا المال. الدليل العام لهذه القاعدة قول الله جل وعز: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. والمردود في الشريعة الفاسد الباطل، الفاسد الباطل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعوا على فساد الأحكام من النهي عنها كاستفادتهم فساد بيع الربا، بيع الربا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأخذ الصحابة، بل أجمع الصحابة على فساد البيع في هذه الحال، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ربا خالص. وكذلك حكموا بفساد نكاح المحرم استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إيش؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يزوج ولا يخطب. فاستفاد الصحابة من هذا الحديث بطلان النكاح في هذه الحال. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى مسألة أخرى تحدث عنها في البيت الذي بعده: متلف مؤذيه. اقرأ. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. والناظم رحمه الله تعالى عقد هذا البيت لبيان قاعدة تتعلق بأحكام إتلاف المؤذي، قاعدة تتعلق بأحكام إتلاف المؤذي. والعلماء رحمه الله تعالى يقولون: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن. فمن أتلف شيئا لأجل أن يدفع أذى فلا شيء عليه، مع أن الأصل أن الإتلاف ما حكمه؟ الإتلاف حرام، ما يجوز الإضرار بمسلم، لا الإضرار بنفسه ولا بماله، لكن إذا ترتب على الإتلاف دفاع عن النفس فهذا جائز. لكن هل يضمن أو لا يضمن؟ الجواب أنه لا يضمن كما بينه الناظم رحمه الله تعالى. فلو صال على إنسان آخر أراد أن يقتله أو صال عليه حيوان أراد أن يقتله، حيوان لفلان من الناس فأراد أن يقتله فقتله، هل يضمن في هذه الحال؟ لا يضمن، لأنه يدافع عن نفسه، ولهذا أجاز العلماء رحمه الله دفع الصائل، لو صال على المحرم صيد فقتله دفاعا عن نفسه فهل يأثم في هذه الحال وهل يضمن؟ لا يأثم ولا يضمن. ولكن انتبهوا يا طلاب العلم، المؤلف رحمه الله كان مسددا حينما أشار إلى مسألة متعلقة بهذه القاعدة، حينما قال إيش؟ بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومعنى هذا الكلام أن الواجب على هذا الذي خاف الأذى وصال عليه هذا الصائل أن يدفع بالتي هي أحسن، يعني أن يدفع هذا المؤذي بقدر الإمكان، بأدنى ما يكون، بالأسهل فالأسهل، يبدأ بالأسهل، إن عجز ينتقل إلى ما هو أعلى منه، فإن عجز ينتقل إلى ما هو أعلى منه حتى يصل إلى النهاية. لو اضطر أن يدفعه بالقتل فقتله ففي هذه الحال لا يأثم ولا شيء عليه ولا يضمن. إذن المؤلف أو الناظم رحمه الله يشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة أن الواجب في هذه الحال أن يدفع الإنسان بالأسهل ولا يدفع بالأشد، طيب ما الحكم لو بدأ بالأشد وهو قادر على الأسهل؟ بدأ بالأشد وهو قادر على الأسهل. لو صلى عليه حيوان لفلان من الناس وهو يستطيع أن يرمي رجله يكسر رجله ويعرف أنه إذا كسر رجله يكفيه هذا، لكن هو عمد إلى قتله فقتل هذا الحيوان، قتل هذا الحيوان، فما الحكم في هذه الحال؟ يضمن ولا ما يضمن؟ ولماذا يضمن؟ ولماذا يضمن؟ لأنه تعدى بالأشد وهو قادر، أو دفع، أحسن نقول دفع، دفع بالأشد وهو قادر أن يدفع بالأسهل، فهو يدافع عن نفسه وليس متعديا في هذه الحال. هذا أيها الإخوة يدل عليه عموم القرآن كما في قول الله جل وعز إلا ما اضطررتم إليه، كما في قول الله جل وعز إلا ما اضطررتم إليه، فالواجب على الإنسان أن يكون دفعه أن يكون دفعه حسب الضرورة وأن لا يدفع بالأشد في مثل هذه الحال، بل يبدأ بالأسهل ثم ينتقل إلى ما بعد ذلك، ويعذر إذا كان مضطرا لأعظم وسيلة للدفاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. فأخذ العلم أهل العلم من هذا أنه يجوز الإنسان أن يدفع الصائل، وأنه إذا قتل دون ماله فإنه شهيد، فإنه شهيد. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الحديث في الصحيح، قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي، يريد أن يأخذ مالي، قال فلا تعطيه مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني، أرأيت إن قاتلني، قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل. قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. قال أرأيت، أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه في النار، لماذا؟ لأنه تعدى وظلم فهو في النار، لأنه قتل مسلم بغير حق، قتل مسلما بغير حق فهو في النار، مع العقوبات التي ذكر الله تعالى في آية النساء وهي عقوبات عظيمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويذكر العلماء في هذه القاعدة، قاعدة الضرورات تقدر بقدرها، قاعدة الضرورات تقدر بقدرها، ويذكرون أيضا قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان. وبهذا يتبين لنا هذه القاعدة الهامة، مسألة دفع المؤذي أو الصائل، وأن الواجب في هذا أن يكون بقدر الإمكان وأن يبدأ بالأسهل ولا يبدأ بالأشد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله وما بعده من أبيات ذكر فيها أمثلة للألفاظ التي تفيد العموم، يعني الألفاظ التي جاءت في النصوص الشرعية وهي تفيد العموم. وهذا الباب أيها الإخوة من أنفع ما يكون لطالب العلم، من أنفع ما يكون لطالب العلم. وعناية طالب العلم بباب العام وباب الخاص هذا مما يخدمه في الطلب ويعينه على فهم النصوص على الطريقة الشرعية الصحيحة، لأن بعض الناس يحفظ النصوص ولكن لا يفهمها، لا يلزم من الحفظ الفهم، فقد يحفظ الإنسان من العلم ما هو حج على عليه، مما يؤكد أيها الإخوة أهمية التأصيل العلمي، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يأخذ العلم دائما على الوجه الصحيح بالفهم الصحيح والفقه الصحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما المقصود باللفظ العام؟ ما المقصود باللفظ العام؟ اللفظ العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، هذا هو اللفظ العام، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. أما الخاص، اللفظ الخاص فهو بخلاف ذلك، كل ما ليس بعام فهو خاص، كل ما ليس بعام فهو خاص. ولعلي أبين بالأمثلة، يقول الله جل وعز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الآية الكريمة عموم، أو في هذه السورة العظيمة عموم، أين العموم؟ ومأخذ هذا العموم من أين فهمنا هذا العموم؟ نعم، من قوله جل وعز: الإنسان. الإنسان أين ما يفيد العموم بقول الإنسان؟ هنا، هنا تفيد العموم. ما نوع هنا؟ ماذا يسميها أهل العلم؟ للجنس. كيف للجنس؟ لجنس الإنسان، لجنس الإنسان. فيدخل فيما ذكر الله هنا كل إنسان. والعصر، إن الإنسان، كل إنسان داخل في هذا. بيّنت الآية أنه في خسارة، بيّنت الآية الكريمة أنه في خسارة، ولكن جاء الاستثناء بعد ذلك، جاء التخصيص، جاء التخصيص بعد ذلك في قول الله جل وعز: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هم الذين جمعوا هذه الصفات الأربع. الصفة الأولى الإيمان، والصفة الثانية العمل الصالح، والصفة الثالثة التواصي بالحق، والصفة الرابعة التواصي بالصبر. فمن جمع هذه الصفات الأربع فحري به أن يربح وأن ينجو من هذه الخسارة المذكورة في قوله الإنسان. من أين استفدنا هذا المعنى؟ من أين استفدنا هذا المعنى؟ السورة. كل هذا المعنى استفدناه من العموم في قول الإنسان، واستفدنا التخصيص من التخصيص الذي جاء في قوله جل وعز بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل إن شاء الله غدا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه، وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن.